وإن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وبعدين بقى اقول لك ايه ده غفرنا له ذلك لا بقول لك ايه بتاع الله طب قدام قدام اهي اهي هيبه بتشاق على كبر الله هيبه بتشاق على كبر كده ها طب وحياه عم الشيخ اسماعيل اسمع قال لقد ظلم عم الحاج سعيد وحياه عم الشيخ اسماعيل لازم اسمع قال لقد ظلمك تاني زي عشان احفظ يلا بقى وكلها طب اهو انا اهو اما شوف انا اهو ده اللي بتاع الصبور اللي حكم عليك قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاري ايوه حبه الجركه جم الله الله استنى يا حاج محمد بس انا الله والله ايه ده الله اكبر انا واقف وان كثير من الخلفاء ليبدي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا كمان كمان

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. للأسف. إيه؟ طيب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. حسد من النبي. حسد من النبي. ما في عالم حتي الدنيا كلها تتعلم التست. تعلم ايه يا عم؟ ايه من اجل الباب مره روحني انا عارف. نعم ما صدقش لسه كمان. طب بس يا عبد الرحمن عشان يقرا. نعم. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. ده هو اي نعم انا قاعد اهو. الله احنا عاملين الشرط الصم اللي بيتعلمه يا حبل. استغفر الله العظيم يا عارف. واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك. ثاني الآية دي عشان ما تسجلتش يا سيدي. طب ما الآية دي تاني عشان ما تسجلتش. لا يا سيدي. نعم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. عفوا سيدنا.

وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد خلق الله العظيم وبلغ رسوله إسماعيل صادق العدو.